حياكم الله معالي الشيخ وبارك في علمكم. من ضمن الأسئلة التي وصلتنا في هذه الحلقة عبر جوال البرنامج، أحد الإخوة يسأل يقول: بنت خالي رضعت من أمي، فهل تعتبر محرما لي أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المرأة التي رضعت من والدتك قد أصبحت بنتا لوالدتك، وأصبحت أختا لك ولجميع إخوانك وأخواتك، إذا كانت قد أرضعت 5 رضاعات فأكثر في الحولين. فإذا كانت قد رضعت 5 رضاعات فأكثر في الحولين، فإنها قد أصبحت بنتا لأمك من الرضاع، وأصبحت أختا لك ولجميع إخوانك وأخواتك، وعليه فليس لك أن تتزوج بها لأنها هي أختك من الرضاع. نعم، أحسن لكم على الشيخ. أحد الإخوة هنا يسأل يقول: ذهبت إلى بعض السحرة، فهل لي من توبة وكيف أتوب من هذا الذنب؟ نعم، نقول: من تاب تاب الله عليه، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا شك أن هذا العمل الذي فعلته أنه منكر، أنه محرم، أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة أو العرافين أو الكهنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو عراف فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن من ذهب إلى عراف فسأله عن شيء تقبل له صلاة 40 يوما، تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا كله يدل على خطورة الذهاب لهؤلاء لأهل الشعوذة والدجل والسحر، وأن هذا العمل أنه من كبائر الذنوب، أنه قد يقتضي الكفر. وإن كان عند أهل العلم محمول على الكفر الأصغر، لكن حتى وإن كان كفرا أصغر إلا أنه يعتبر من كبائر الذنوب، والكبيرة التي توصف بالكفر أشد من الكبيرة التي لا توصف بالكفر. فهذا العمل عمل منكر، لكن ما دمت قد عرفت ذلك وتريد التوبة إلى الله عز وجل، فنقول إنه لا أحد يحول بين الإنسان وبين التوبة، عليك بالتوبة إلى الله تعالى من هذا العمل، وذلك أولا بالندم على ما حصل منك، وكذلك الإقلاع عن هذا الذنب وهذه المعصية، والعزم على أن لا تعود إليه مرة أخرى. فإذا تحققت هذه الشروط فالله تعالى يقبل توبة التائبين. نعم، الحمد لله. أحسن لكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة. معنا الأخت أم أحمد، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحل امرئ صلى قبل العصر 4، أهي وقت الأذان أم قبل الأذان أم بعد الأذان؟ نعم، هذا يكون بعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان، بعد الأذان وقبل الفريضة. قل عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث حديث ثابت، أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن. فهذا يدل على أنه يسن أن يصلي المسلم، رجلا كان أو امرأة، أن يصلي 4 ركعات بعد دخول وقت العصر وقبل الفريضة بسلامين، يعني ركعتين ثم ركعتين، وهذا يكون بعد دخول وقت العصر، يعني بعد الأذان وقبل الفريضة، قبل أن تصلي الفريضة تصلي ركعتين ثم ركعتين. نعم. السؤال الثاني، تفضل يا أم محمد. جدتي عجوز وغسلها ومن ال يعني ال من البول، يعني يصلي على البول، هل على الذنب ولا لا؟ ما تستطيع أن تتطهر؟ لا. طيب ما تستطيعون تنظيفها وتوضيئتها؟ إلا أنظفها ولكن ترجع من جديد. نعم. وعقلها معها؟ ها؟ أقول عقلها معها. أيوة معها. أي نعم. واتقوا الله ما استطعتم. أنت يسر أنكم تقوموا بتنظيفها وقت الصلاة وتوضيئتها، هذا هو المطلوب. إن لم يتيسر هذا وشق ذلك عليكم فإنها تصلي على حسب حالها، تصلي على حسب حالها. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. شكرا. شكرا أم أحمد. معالي الشيخ، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا الأخ محمد يقول ما حكم برامج التذكير بالله التي توجد في بعض الأجهزة الذكية؟ لا بأس بهذه البرامج لأنها تذكر الإنسان بما قد يغفل وقد يذهل عنه، فهذه من الوسائل، هذه لا يقصد الإنسان التعبد بها وإنما هي وسيلة تذكير، وسيلة تذكير كما يجعل الإنسان مثلا في إما في الجوال أو في غيره يجعل برنامج لتذكيره بالمواعيد، فإذا أراد أن يجعل أيضا برنامج للتذكير بذكر من الأذكار حتى لا ينساه أو بنافلة حتى لا ينساها، هذا لا بأس به. هذه كلها وسائل، كلها وسائل، فاستخدامها مما يعين المسلم على طاعة الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. أيضا له سؤال آخر الأخ محمد يقول هل تقضى صلاة الضحى إذا خرج وقتها أم لا؟ صلاة الضحى مؤقتة بوقت معين، فإذا خرج وقتها فإنها لا تقضى لأن ذلك لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، فهي نافلة، فإن تيسر أن تصلى في وقتها، وقتها ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى قبيل أذان الظهر، إلى حين يقوم قائم الظهيرة، يعني قبيل أذان الظهر بحدود 5 إلى 7 دقائق، فهذا هو وقتها، إن تيسر أن تصلى في هذا الوقت هذا هو المطلوب. إن فات وقتها فتكون قد فاتت هذه الصلاة ولا يشرع قضاؤها. أحسن عليكم على الشيخ. معنا اتصال من الأخ نواف، تفضل يا نواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أنا عندي طال عمرك سؤال، مو سؤال بس توجيهك. طال عمرك مثلا طال عمرك التواصل الاجتماعي اللي هو الانستغرام واليوتيوب والواتساب والتويتر كلها هذه، توجيهكم يا شيخ للناس اللي أغلب وقتهم عمرك بس ماسك الجوال وعلى مسألة التواصل الاجتماعي، هذه توجيهكم لهم يا شيخ. طيب سؤال آخر يا نواف. الله يعطيك العافية. تسمع توجيه الشيخ. أقول لا شك أن هذه الوسائل هي كما يقال سلاح ذو حدين، يمكن أن يستفاد منها في الخير ويمكن كذلك أن يعني تستغل في الشر، وينبغي توجيه المستخدمين لها لاستخدامها في الخير، يمكن تستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نشر العلم الصحيح وفي توجيه الناس وإرشادهم، لكن بعض الناس قد يسيء في استخدام هذه الوسائل سواء شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك أو ما ذكرت من اليوتيوب أو الانستغرام أو غيرها، هذه بعض الناس قد يسيء استخدامها إما بنشر صور محرمة وإما ب الطعن في الأعراض والوقوع في أعراض الناس، إن بعض الناس وخاصة في تويتر نجد القذفة والسبابة والشتمة والهمزة واللمز من بعض الناس، والإنسان يعجب عندما يدخل بعض حسابات تويتر يعجب، يعني هل هذه أخلاق مسلمين؟ عندما تدخل بعض الحسابات تجد أن هذا حساب مليء بالسباب ومليء بالشتم ومليء بالقذف ومليء بالهمز واللمز، والطعن في الأعراض والطعن في النيات، فلا تجد مسؤولا أو عالما إلا وقد طعن فيه ذلك الشخص. وبعض الناس يريد من الناس أن يكون على رأيه، وإلا فإنه يخطئهم. إذا لم يكن الناس على رأيه وعلى ما يريد وعلى قناعاته فإنه يخطئهم، ولا يكتفي بالتخطئة، بل ربما همزهم ولمزهم وطعن في نياتهم وأعراضهم، وهذا كله لا يجوز، بل إن هذا هو المفلس. كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. فبعض الناس حقيقته في مفلس، تجد أنه يجمع حسنات له من صلاة وصيام وصدقة، لكنه إذا أصبح بدأ يوزع حسناته على الناس، يقذف هذا ويسب هذا ويشتم هذا ويلمز هذا ويهمز هذا، فيوزع حسناته على الآخرين، فهذا هو الإفلاس حقيقة، وهذا هو المفلس حقيقة. أقول: ينبغي لمن دخل في هذه الوسائل أن يحسن الإفادة منها، وأن لا يكتب إلا خيرا، وأن لا يضع إلا ما فيه خير وما فيه مصلحة وما فيه فائدة. والإنسان مؤاخذ بما يكتب، كما أنه مؤاخذ بما يقول، وهو مؤاخذ كذلك بما يكتب. الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعند العلماء أن الخطاب كالجواب، وأن ما يكتبه الإنسان مؤاخذ به. ولهذا لو أن رجلا كتب طلاق امرأته ناويا وقوع الطلاق، فإن الطلاق يقع عند عامة أهل العلم. فأقول على من دخل هذه الوسائل أن يتقي الله عز وجل، وألا يقع في أعراض المسلمين، وألا ينشر فيها أمرا محرما. نعم، أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. شكرا للمتصل الكريم نواف. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله، الله يحفظك. معالي الشيخ، من ضمن أسئلة الإخوة والأخوات عبر جوال البرنامج، هذا الأخ أبو طاهر يقول: ما حكم سجود الشكر بلا وضوء؟ سجود الشكر بلا وضوء هذا محل خلاف بين الفقهاء، وسبب الخلاف هو الخلاف في مسألة سجود الشكر وكذا سجود التلاوة، هل هو صلاة أو ليس بصلاة. فمن قال إنه صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة، ومن ذلك الطهارة، ومن قال إنه ليس بصلاة لم يشترط هذه الشروط، وقال له أن يسجد ولو على غير طهارة. والقول الراجح في المسألة والله أعلم أنه ليس بصلاة، سواء سجود التلاوة أم سجود الشكر ليس بصلاة، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه صلاة. وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، فهذا هو الأقرب، أن سجود التلاوة أنه ليس بصلاة، وهكذا سجود الشكر ليس بصلاة. وعلى ذلك فإذا عرض للإنسان ما يشرع له سجود الشكر من تجدد نعمة، من تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فإنه يسجد ولو على غير طهارة بناء على القول الراجح. نعم، أحسن عليكم معالي الشيخ. نستقبل اتصالا من الأخت عزيزة. تفضلي عزيزة. هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو كلمة الشيخ يسمعك. نعم يا شيخ، ما حكم كلمة ما يجوز حرام؟ هل بين اختلاف؟ طيب، يعني قصد الفرق بين كلمة ما يجوز وحرام. أيوة. سؤال آخر يا عزيزة. هل الفازلين ينقض يعني الموية الفريدة دهن في الفازلين يقش الموية ولا لا؟ طيب، سؤال ثالث. شو اسمه هذه اللي شو اسمه اللي يحطون على الظافر، من اللي شو اسمه مناكير طلاء الأظافر. مناكير لا لا الداج الداج علي الثاني شو اسمه تدخل الوضوء يدخله ولا لا؟ طيب طيب تسمعين الإجابة. مال الشيخ السؤال الأول تفضل. نعم هو ما يجوز بمعنى حرام، إذا قيل حرام هو معناه أنه لا يجوز لا يجوز، فيعني هذا قد يعبر المفتي أحيانا بقوله حرام وبعضهم قد يعبر بقوله ما يجوز. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا يجوز الإنسان يقول هذا حرام إلا وعنده الدليل الدال على تحريمه. وكان بعض السلف يتورعون من أن يقولوا هذا حلال أو هذا حرام فيختارون عبارات أخرى حتى لا يدخلوا في الوعيد المذكور في الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لكن من جهة المعنى معناهما واحد، إذا قيل هذا حرام أو أن هذا لا يجوز معناهما واحد. نعم. السؤال الثاني والثالث بخصوص الفازلين شيخنا، وما يوضع الدوج الذي هو قريب من الحناء هل يعتبر مانع لوصول الماء إلى البشرة أو لا؟ أما بالنسبة للفازلين فإنه لا يمنع، لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ما لم يكن يعني قد وضع بكمية كبيرة، أما إذا كان لأجل الدهان فقط فإنه لا يمنع، لكن مع ذلك ينبغي للمتوضأ أن يدلك هذا الموضع الذي وضع عليه هذا الفازلين، لأن يعني الماء عندما يصب على هذا الموضع المدهوم بالفازلين فإن يعني الماء لا يثبت وإنما يتزحزح ويتزحلق، ولذلك ينبغي أن يدلكه، ينبغي عند وضع الدهان للفازلين أو غيره أن يدلك هذا الموضع، على أنه يستحب الدلك عموما حتى لو لم يضع هذا الدهان يستحب للمتوضئ أن يدلك مواضع الوضوء، وإن كان ذلك ليس واجبا وإنما الواجب هو مجرد الغسل، مجرد إمرار الماء على مواضع الوضوء ومسح الرأس، هذا هو القدر الواجب، لكن الدلك مستحب ويتأكد ذلك عند وضع الدهان ونحوه. وأما بالنسبة للطلاء الذي يوضع على الأظافر وهو ما تسمي بعض النساء يسمونه بمناكير أو ما ذكرته الأخت من الدوج أو غيره، فهذا الطلاء له جرم، له جرم، فهو يمنع وصول الماء إلى الأظافر، ولذلك لا بأس أن تستخدمه المرأة، لكن عندما تريد أن تتوضأ تحكه وتزيله، أو أن المرأة تستخدمه أثناء الدورة الشهرية حيث لا يجب عليها الصلاة في هذا الوقت، لكن إذا أرادت أن تستخدمه في غير وقت الحيض فيجب عليها أن تزيله عندما تتوضأ، لأن هذا الماء يمنع من وصول الماء إلى الأظافر، لأن هذا الطلاء يمنع من وصول الماء إلى الأظافر. طيب معالي الشيخ الحناء في نفس الحكم أو يختلف؟ الحناء هذا فيه تفصيل، فإن كان جرم الحناء وضع على اليدين أو الرجلين أشك أن هذا يمنع، أما إذا كان اللون مجرد اللون بعد إزالة الجرم فهذا لا يضر، هذا مجرد لون ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كان الحناء وضع على الرأس فإنه يمسح فوقه في الوضوء ولا حرج في ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قد لبد شعر رأسه، يعني وضع على رأسه التلبيد وهو شبيه بالعسل، صمغ شبيه بالعسل، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح فوقه، فدل ذلك على أن من وضع على رأسه شيئا كحناء ونحوه فإنه يمسح فوقه، لكن هذا في الحدث الأصغر. أما في الحدث الأكبر عند الغسل من الجنابة أو عند الاغتسال من الحيض بالنسبة للمرأة فيجب إزالة هذا الحناء وغسل الرأس. أحسن لكم معالي الشيخ. الدوج هو لونها أسود معالي الشيخ وقريب من الحناء كثيرا، يعني إذا كان مجرد اللون بعدما ليس له جرم هل يعتبر مثل الحناء وتتوضأ؟ نعم إذا كان مجرد لون وليس له جرم فهذا لا يمنع وصول الماء، لا يمنع وصول الماء. أما ما يسمى بالطلاء الذي هو المناكير هذا لا شك أن له جرم. طيب. أما هذا فيعني ما ذكرت يختلف عما يعني في ذهني، لكن على كل حال نحن نجيب على كلا التقديرين. جميل. إذا كان هذا الذي يسمى الدوج إذا كان له جرم ويمنع وصول الماء إلى الأظافر فيجب إزالته عند الوضوء. أما إذا كان مجرد لون كلون الحنة فهذا لا يضر ولا يمنع وصول الماء إلى الظفر أو إلى البشرة. الحمد لله. عزيزة هناك سؤال آخر؟ لا بس يدعي يدعي لأمي. طيب طيب طيب شكرا. نسأل الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يرحم أموات المسلمين وأن يستعملها جميعا في طاعته ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم أمين. السلام عليكم على الشيخ وبركة في علمكم. هنا أحد الإخوة لم يذكر اسمه عبر جوال البرنامج يقول في هذه الأيام هناك تساهل من بعض النساء في اللباس في مجالس النساء وتجمعاتهن ويكون هناك بعض التعري، هل من توجيه كلمة لتلك النسوة؟ نعم، أقول المرأة المسلمة ينبغي أن تحرص على اللبس المحتشم الساتر الفضفاض، فإن جمال المرأة في حشمتها وفي سترها. الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وحتى في لباس المرأة أمام النساء وإن كان طبيعة الحال لا يجب عليها أن تستر ما يجب عليها ستر أمام الرجال، هذا أمر معلوم، لكن مع ذلك لا يتوسع في التعري وفي الكشف وكشف ما لا يجوز كشفه. فيجب على المرأة أن تستر أمام النساء ما تستره أمام محارمها. وأما ما يرى من التوسع الكبير بعض النساء عندما يكن أمام نساء في مناسبات الأفراح وفي غيرها فلا شك أن هذا الواقع واقع مؤسف، بل قيل أن بعض النساء تلبس من اللباس ما لا تلبسه المرأة إلا أمام زوجها، وهذا واقع مؤسف وخطأ كبير. وينبغي للأخوات الصالحات أن ينكرن هذا وأن يبين لهؤلاء النسوة أنه ليس لهن التوسع في مثل ذلك، وأن المرأة وإن كانت أمام امرأة إلا أنه ليس معنى ذلك أنها تبدي عورتها أمامها وأن تكشف ما لا يحل لها أن تكشفه. فأقول ينبغي التواصي على ذلك من قبل الأخوات. كذلك أيضا أولياء أمور هؤلاء النسوة عليهم مسؤولية أمام الله عز وجل من زوج أو أب أو أخ، فعليهم مسؤولية. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. هذه المرأة التي تظهر بذلك اللباس شبه العاري وإن كان ذلك أمام نساء، لكن السؤال الكبير أين ولي أمر هذه المرأة؟ إن كان لا يعلم فتلك مصيبة، إن كان يعلم وترك هذه المرأة فالمصيبة أعظم. وأسوأ من ذلك أن تفعل أن تتبرج المرأة في الأماكن التي يوجد فيها الرجال في الأسواق ونحوها، يوجد من النساء من تتزين وتكتحل وتلبس الزينة من الملابس ثم تذهب للأسواق وربما تتطيب وتتعطف. هذه المرأة هي في الحقيقة متبرجة وهي تدعو بطريق غير مباشر، تدعو لمعاكستها وللتحرش بها. فالسؤال الكبير أين ولي أمر هذه المرأة؟ أين ولي أمرها عنها؟ هل هو لا يعلم أو أنه يعلم وراض؟ إن كان لا يعلم فالأمر مصيبة، وإن كان يعلم ورضي فالمصيبة أعظم. فعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل في نسائه، وعلى هؤلاء النسوة أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن تستحضر المرأة المسلمة بأنها في هذه الدنيا في اختبار وامتحان، وأنها ستنتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة يوم من الأيام، وأن الله تعالى سوف يحاسبها ويجزيها عما عملت. عليها أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وأن تحرص على امتثال أمر ربها، وأن تلبس اللباس الساتر، اللباس المحتشم، وأن تبتعد عن التبرج والزينة أمام الرجال. نعم. أحسن لكم مع الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخت ريم. تفضل يا ريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكلم الشيخ. يسمعكم. نعم. يا شيخ، ما يجوز الشيخ أني أحط نغمة جوالي يعني وما يصير دعاء وانشودها وتلاعب زي كده؟ أما وضع القرآن فهذا لا يجوز، وذلك لأن هذا أول نوع من الامتهان القرآن الكريم بأن يوضع في نغمات جوال، وثانيا أنه أن الوقوف أحيانا أو قطع المكالمة قد يقرب معنى الآية. لا يا شيخ، اللي هم يتصلون علي يسمعونه، ما هو أنا اللي يتصلون علي يسمعونه. طيب أنا أجيب إن شاء الله على كلا التقديرين. أقول هذا يعني كوضعه نغمة، وقد صدر قرار من مجمع الفقه بالرابطة بعدم جواز ذلك. كذلك أيضا الدعاء ينبغي ألا يوضع، وإن كان أمر الدعاء أخف من وضع الآيات القرآنية. أما إذا كان من يتصل عليك هو الذي يستمع، هذا لا بأس به، لأن هذا يختلف، لأن من يتصل تريد منه أن يغتنم هذا الوقت الذي يتصل فيه لسماع آيات من القرآن أو لسماع ذكر أو فائدة أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. لكن الذي يعني أوصي بتركه هو ألا تجعل آيات القرآنية نغمة، هذا هو الذي قلت إن المجمع الفقهي قد أقر منعه. ولذلك ينبغي أن توضع النغمات أصوات طبيعية ونحو ذلك. وضع الدعاء الأمر فيه أوسع، الأمر فيه أوسع، لكن الآيات القرآنية لا توضع على شكل نغمة. أما إذا وضعت لمن يتصل، يستمع إليه من يتصل، ما يسمى بخدمة الصدى ونحوها، فهذا لا بأس به، لأن المقصود هو أن المتصل عليك يستمع لهذه الآيات أو يستمع لهذا الذكر أو يستمع لهذا الدعاء. نعم. أيوة شيخ، طب أنا يمن يجوز لي أنا بحيث من أحد يتصل علي يحط له نغمة، بس يا شيخ أنا أنويها عني وعن يا شيخ كل الموتى، يجوز هذا؟ يعني أنا أنوى عني وعن كل الموتى يا شيخ. ماذا تضعين فيها؟ يا شيخ دعاء أحيانا الله مغفر للموتى أنا وأحيانا تلاوة، بس أنا يا شيخ أنوها عني وعن الموتى يا شيخ كلهم. أقول أنوها عنك، يعني هذا أيضا هو حكاية صوت، هو عندما يدعو ليس دعاء كدعائك بنفسك أو دعاء غيرك، هذا مجرد حكاية صوت، لا يعتبر دعاء بالمعنى الشرعي، هو لا يعتبر دعاء، هذا مجرد حكاية صوت. ولذلك لو كان صوت أذان لا يشرع الترديد خلفه، لو كان أيضا تلاوة قرآن ومر بآية السجدة لا يشرع السجود بالنسبة للمستمع، هذه مجرد حكاية صوت لا يعتبر دعاء. الله يعطيك العافية. نعم، شكرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.